مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك معنا دكتور فاضل. مرحبا بك، أهلا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. بارك الله فيك. بداية المشاهدين الكرام، مستمعينا الأحباب، نشكر كل الذين تواصلوا مع البرنامج ومع أنا شخصيا وعلى رأسهم رجل الأعمال طارق فتحي. الحمد لله على سلامتك يا سيدي، وبإذن الله تبارك وتعالى نلتقيك ونسمع ما لديك، وبالتأكيد سنصر به طالما ننفذه على شاشة الشارقة. شكرا لك على هذا التواصل أخي طارق فتحي، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سيدي الدكتور فاضل، نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم. نبدأ الآن من قوله تبارك وتعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بداية سيدي، نود فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم. ولاحظ أول مرة قال لهم يا قومي، يا قومي، هذا أضاف القوم إلى نفسه، إلى المتكلم يا قومي، ليعطف قلوبهم ولعلها تلين لسماع ما يقول. هو حقيقة ذكر ثلاثة أمور تدعو، يعني تدعو إلى اتباع هؤلاء، ذكر هو. نعم. الأول كونهم مرسلين، وهذا هو واحدة يعني كافي للاتباع. نعم. وأهم ما يستوجب الاتباع كونه مرسل. خلص إذا كان مرسل هو، إذن لم يأتي بشيء من نفسه، وإنما جاء من خالق السماوات والأرض، لا يدعو إلى معتقد شخصي، كونه مرسل من الله هذا. نعم. سبب كافي. هو بداية هو ذهب يدعم وجود الثلاثة رسل الذين. نعم. ذهبوا. نعم. إلى أصحاب القرية. هذا رجل الذي جاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة، رجل يسعى. نعم. يسعى هكذا وقال هذا الكلام. هو كان من بني جلدتهم؟ قال يا قومي، الظاهر من بني جلدتهم، لأن ناداهم يا قومي، فالظاهر كان منهم، يعني من. نعم. أقصى المدينة، كان ساكن هناك. نعم. سليم. ثم ذكر أمر، أنهم الأمر الآخر أنهم لا يسألون أجرا على التبليغ، لا يبتغون مصلحة شخصية كما هو شأن كثير من أصحاب الكثير من أصحاب الدعوات الأرضية، لا يدعون مقابل مال، دلاء، وكأنهم يتخوفون من أن يطلبون، من أن يطلبوا مالا منهم يعني. مثلا هو. نعم. إذن إذن لا يبتغي مصلحة، معناه هذا الإخلاص، معناه مخلص. صح. والآخر أنهم مهتدون، يعني وكون مهتدي هو يعني كافي في الاتباع، لأنه هذا المبتغى أنه كونه مهتدي. إذن ثلاث أمور: كونه مرسل هذا كافي، بعدين لا يبتغي أجر ولا يبتغي مصلحة خاصة ولا شخصية، معناه مخلص، وكونه مهتدي، يعني كل هذه الأشياء هذه يعني تدعو إلى الاتباع. كلمة يعني حقيقة جامعة مثل ما يقول المفسرون، هذه كلمة جامعة في الترغيب، ما لا تخسرون شيء من دون من دنياكم إذا اتبعتموهم، ما راح تدفعون أجر. لا يسألكم أجرا. إذا ما راح أولا هم مرسلون، لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون. زين، أنت إذا ما راح تخسرون شيء من الدنيا وراح تربحون الدين والآخرة. طيب، إذا هذه كلمة جامعة جمعت كل الأمور التي توجب الاتباع. صحيح. يعني إذا لم يكسبوا منهم فلن يخسروا. فلن يخسر، خلاص ما تخسرون شيء. إذن لماذا يعني لا تتبعوا؟ كلمة حكيمة. إذن هو كان يعتقد، يؤمن بهم. نعم. يعني المرسلين فهو مصدق بهم. طيب، لماذا كرر الاتباع؟ يعني اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هو يعني أولا ممكن نقول أن التكرار يفيد التوكيد، يحصل التكرار اللفظي. نعم. نعم. لكن حقيقة هنالك يبدو أمر آخر. نعم. يعني أولا اتبعوا المرسلين ثم قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا سليم. اتبع يعني اتبع المرسلين وحده كافي في الاتباع. اتبع المرسلين كون مرسل يعني لسنا في خارج القرآن طبعا لسنا في حاجة إلى كافية الباقي نعم كافية كون سليم. مرسل كافي سليم. غير المرسل ذكرنا أمرين عدم سؤال الأجر يعني أولا الإخلاص أولا أن يكون مهتديا وعدم ابتغاء منفعة خاصة شخصية هذا لغير الرسول يعني هو الآن كأنما مش المهتدي للرسول أم المهتدي لغير الرسول لا يعني متبع للرسول مهتدي نعم. إذن هنا هنالك أمرين اتبعوا المرسلين خلاص كون مرسل كافي زين غير إذا في كل يعني ليس في كل الأوقات هنالك رسل سليم يعني الرسول انقطع صح أو فترة من الفترات ليس فيها رسل أهل الفترة مثلا ليس فيها رسل نعم. اتباع غير الرسل كيف يكون اتباع الرسل خلاص اتبعوا المرسلين يقصد بعدهم مثلا لا مثلا غير الرسل بعدهم وذكرنا أمرين الاتباع الأول كونه مهتدي والآخر لا يبتغي مصلحة خاصة أو منفعة شخصية الله يعني إحنا هذا ميزان اتبعوا المرسلين خلاص هذا المرسلين خلاص اتبع ما يحتاج إلى شيء آخر سليم مرسل زين غير المرسل لا يسأل أجر وهو مهتدي إذن مخلص لا يبتغي منفعة خاصة وهو مهتدي أمرين ذكرنا نعم. الإخلاص وصحة ما يدعو إليه كونه مهتدي صحة أصل. يعني وكأنه مثلا يريد أن يقول إذا ظننتم أن هؤلاء مرسلين اتبعوا أن هؤلاء مرسلون اتبعوهم وإذا لم يكونوا مرسلين فعدكم أمرين فهذا جميل هذا المنطق منطق يعني جميل يعني ينطبق على الرسل خلص الرسل لأن غير الرسل ذكر ميزان في نقطتين للاتباع اتباع الرسل اتبعوا المرسلين نعم صح زين غير الرسل كيف انت هذا يبقى الإخلاص والهداية الهداية صحة صحة الرسالة صحة الكلام الذي يقول هو لو حذف اتبعوا راح يصير فقط للمرسلين يعني يقول اتبعوا المرسلين من لا يسألكم راح يصير للمرسلين لم يذكر غير المرسلين اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا مهتدون صح الآن هو ذكر أمرين يعني أولا هاي قد تفيد التوكيد منطق سليم زين المرسلين خلص المرسل كونه مرسل كافي بعد صح غير المرسل ذكر النقطتين هذا الرجل صح ذكر نقطتين صح يعني على غرار إياك كاذبا فعليه كاذب وإياك صادقا يصبكم بعض يعني في الحالين مقبول يعني إذا كان كاذب هو يتحمل إذا كان صادق تنجو صح طب يعني لهذا عرفنا وعلمنا من حضرتك تكرار اتبعوا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا لما لا يعني من تحديدا لم يقل مثلا الذي يسألكم أجرا لماذا من هي من الذي طبعا للشخص الواحد مفرد نعم من ليس الواحد الاثنين أو الجماعة من نعم مو هكذا سليم عامة فلو قال الذي راح يذكر يعني واحد الآن هم الآن جماعة مرسلين الآن هم ثلاثة خلاص مرسلين صح الذي يعني هذا تنطبق فمن تشملها كلها سواء كان الداعية واحد أو أكثر نعم سليم أو أكثر فشملتها من يعني هي من أقوى لأنهم ثلاثة الآن هم الآن ثلاثة هم الذي يعني ليس واحد ليس واحدا ثم هي عامة أي واحد كان واحد أو أكثر أو هذا هو الميزان واحد صح سليم يعني يستمر كلام هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بداية قبل أن أدف إلى الأسئلة نود فكرة عامة عن هذه المقولة التي تفضل بها طبعا هو بعد أن نصح باتباع المرسلين نعم وقال أنه بدأ بنفسه الظهر وما لي لا أعبد يعني بدأ بنفسه قبل أن يقولهم يعني ابدأوا هو بدأ حتى يقول لا يقال له أنت لماذا لم تؤمن الله يعني قال أنا صنعت منذ البداية. أنا مؤمن، أنا آمنت أنا بهم. أنا آمنت. ممكن صحيح وحجونه، طب لماذا لم تؤمن أنت؟ طيب لماذا تؤمن هذا؟ واحد يعني ينصح وهو لا يفعل بنصيحته. صح، ويحدث يعني يحدث كثيرا، يعني يحدث كثيرا أن خبرني نعم. أستاذ أقول لابني يا ابني ليش ما تصلي؟ يقول بابا أنت ليش ما تصلي؟ هو خبر منطق. هو خبرني ما شاء الله يعني أكبر. كذا يعني منطق سليم يعني. وغير مرفوض أيضا في النقاش طبعا. لا غير مرفوض طبعا. فهو أفهم من حضرتك أنه قدم يعني نفسه هو بالعمل. نعم، حتى يكون هو يعني لا يسأل أنت لماذا لم تفعل؟ طيب أنت أبدأ بنفسك حتى نرى. فقال وما لي لا أعبد. هو حقيقة ذكر من يعني من الدواعي الموجبة لعبادة ربه، ذكر أنه هو المبدئ المعيد، المبدئ الذي فطرني. صحيح، خلقني بمعنى فطر بمعنى خلقني وأوجدني من العدم. نعم، وإليه ترجعون، هو يعني المعيد. نعم في سليم. الآخرة. إذن هو ذكر أمرين، نعم. كونه أن فطرني وإليه ترجعون، ذكر أمرين، أنه الموجد بداية الخلق والإعادة والمآل إليه، والمآل إليه. نعم. زين، ذكر هذين الأمرين لأنه يعلم أن آلهتهم التي يعبدونها لا تستطيع فعل هذين الأمرين. إذن هما مقصودان في حد ذاتهم طبعا، لأن هم يعبدون آلهة. حتى نقول مثلا الله الواحد الأحد التوحيد لا نشرك بالله مثلا، كعدنا لما ذكر فطرني وإليه ترجعون؟ ما قال هو واحد أحد؟ لأنهم يقرون جميعا أنهم لا يستطيعون، هؤلاء لا تستطيع أن تفعل أحد هذين. الله أكبر. هي لم تفطر الخلق، لم تخلقهم ولا تعيدهم، هي لا تستطيع هذا الأمر. نعم. فذكر أمرين بحيث يلزمهم الحجة، أنه صح. فطرهم، فطرني يعني فطركم، لأنه خلق هو وحده. يعني لي معك، لي مع حضرتك فيها وقفة يعني. على أي حال، فذكر أمرين يعني الكل يعلم أن الآلهة لا تستطيعهما، فأراد أن يلزمهم الحجة. صح، ما تصح الآلهة. طيب إذا لماذا لما لا أعبد هذا الذي فطرني ولا ترجعون؟ لما لا أفعل؟ لما هذا؟ نعم. وإليه ترجعون، هذا حصرا. قال هو تقديم الجر والمجرور على ترجعون لماذا حضرتك؟ إذا الحصر يعني إليه وحده. معقول ترجعون إليه؟ لا، حصر ذيك لا يفيد الحصر. معقول؟ يعني ترجعون إليه لا غير لا إليه لا ترجعون؟ لا. طبعا طبعا طبعا. من حيث ماذا؟ من حيث يعني إليه حصرا لا ترجعون إلى غيره. الله لما طبعا لما أقول رجعت إليك مو معنى أنه لا أرجع إلى غيرك. إليك رجعت حصرا، ما رجعت لأحد سواك. أرجع هو طبعا الآخرة يقصد إليه ترجع. طبعا حصرا، مثل ما يقول إليه تحشرون، إليه تحشرون، إليه المصير. وأن إلى ربك المنتهى حصرا. شو أن المنتهى إلى ربك؟ يفهم منها والعياذ بالله على مدار اللغة احتمال أنه إليه منتهى، المنتهى إليه، لكن لا يمنع أن يكون أيضا إلى غيره. الله أكبر. لا يمنع، لكن هذا حصر. معذرة بهذا المعنى ممكن نفهم قوله تبارك وتعالى إياك نعبد قطعا، وليس نعبد إياك. لا يعني لا نعبد غيرك حصرا. الله أكبر. وإياك نستعين حصرا، لكن نعم. لم يقل إيانا اهدي. لا يصح. صحيح. لا يصح أصلا، لا يجوز. لا يجوز من حيث اللغة؟ لا يجوز من حيث لا اللغة ولا شرع. طب ليه ما لغة تانية؟ لا، إيانا اهدي يعني اهدينا لا تهدي واحد غيرنا. الله أكبر. ما هي معناها طبعا. هكذا في اللغة. هكذا في اللغة. لو قلت إيانا اهدي يعني خصنا بالهداية ولا فقط. ولا تهدي أحدا سوانا. الله أكبر. وأهدنا. أدنى لا أطلب الهداية نفسي. أدنى في من هديت. في من هديت. يهدي كثير. طبعاً. الله أكبر. إياك نعبد حصراً. وهنا وإليه ترجعون. حصراً. لا ترجعون إلى ذات أخرى. طيب. سيدي ألفت في كلام هذا الرجل الصالح أنه بدأ بالكلام عن نفسه مفرداً. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. ثم تحول بالضمير قال وإليه ترجعون. ويعني مدار الفهم كان يقول وإليه أرجع. فطرني وإليه أرجع، مش فطرني وإليه ترجعون أنتم. فلما التحول في الضمير هكذا؟ طبعا هو أراد أن يدعوهم. تمام. فعندما قال فطرني، طبعا لا شك أنه فطرهم، لكن قال إليه ترجعون، دعوة لهم لأن يعبدوا ربه. أيوة. إليهم يدعوهم هم. قلت ثم قال إليه أرجع. هو لا يتكلم عن نفسه. هو آمن بالرب المرسلين. بس هو يريد يعني هو يريد أن يدعوهم. نعم. فقال فطرني وإليه ترجعون. يعني أيضا أنتم أيضا داخلين راح ترجعون أنتم إليه. فهو يعني لما قال فطرني يعني فطركم. طب وإليه ترجعون هم مش هيرجع معهم؟ أنا أرجع. هو جاء اثنين. هو يعني يحتمل؟ طبعا لا طبعا. قال وإليه أنتم. أي طبعا وترجعون. يعني أنا ما أرجع له. ولذلك هم يقولون يعني حتى المفسرين. نعم. يقول هذا التعبير هو بدل من الذي فطرني وإليه أرجع، وفطركم وإليه ترجعون. فاختار من كل واحد ما يدل عليه، فجمع الاثنين. وكأنه مدار الكلام على المفرد والجمع. الجمع. يعني المفرد فطرني وإليه أرجع، وفطركم وإليه ترجعون. هو هذا الكلام. فاختار من كل واحد، جمع الاختيار للإيجاز والدلالة. طيب يقول فطرنا وإليه نرجع. الآن ده يتكلم عن نفسه. إيه نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني. أنعم علي. لماذا لا أعبده؟ سليم يعبده، منطق سليم. طيب. وإليه ترجعون، وأراد أن يدعوهم. وكأنه يذكرهم بآخرتهم وسوف يسألون عن عدم اتباعهم الرسل. أنا أنعم علي بالإيمان بالإيجاد لما لا أعبده. فطرني وأنعم علي بهذا الشيء. نعم. زين. طبعا إشارة أنه أيضا فطركم، معناه أنه أيضا عليكم أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. صح. وإليه ترجعون هو الكلام لهم باعتبار أنهم لم يؤمنوا فيدعوهم إلى فيها تحذير، وفيها يعني نقول ترهيب وتحذير أو يعني تحذير لهم وإرهاب لهم، كما ترغيب وترهيب، وفيها ترغيب أيضا. نعم. هذا يسمى مثلا التحول في الضمير، هذا فطرني التفات وإليه. التفات التفات, التفات تحول في الضمير احيانا يسمى التفات، لكن هذا اقرب الى الاحتباك. يعني احتباك. اي معنى الاحتباك يعني يذكر امر من هنا وامر من هنا ويجمع الاثنين فيراد المجموع. اسمه احتباك. احتباك يعني بارك الله فيك. نعم. يعني مثل واستغفره انه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر، لم يقل إنه كان غفارا. صح. واستغفره فيها غفران، فيها استغفار. لا هو أراد الاثنين، فجاء يعني استغفره وتوب إليه. الله. إنه كان غفارا توابا، فقال استغفره توابا. إنه كتوابا يعني استغفره، ولذا كان الرسول يجمع بينهما لما نزل الآية استغفرك وأتوب إليه. الله. هذا كنا سبحان الله نحفظها ولا نقف عندها بالمرة. هذا يسمى احتباك. احتباك. تذكر أمر من هنا وأمر من هنا، تجمعهم تجمع الاثنين. جميل. يقول لك أصلا لأن الاستغفار من دون توبة لا ينفع. الاستغفار من دون توبة لا ينفع. صح. ما ينفع. صح. إذا قال استغفروا توابة هي تنفع معها. الله. حتى يطمئن قلبه بأنه قد قبل وتاب الله عليه. فيستغفره ويتوب إليه. استغفره إنه كتاب، يعني تستغفر وتوب. صح. وليس استغفره إنه كان غفارا. هاي وحدة راح تصير. وليست هنالك توبة أو يتوب عليه. يعني فيها غفران. لم يذكر. ومش الغفران يعني معناها توبة قبول، التوبة والغفران. لو تاب. لو تاب. غير لو تاب. صح. والغفران ستر. ستر بعد أن يتوب، قبل أن يتوب. لا ما. أحسنت ما شاء الله بارك الله. ولذلك ما يقول هذا احتباك. لا. استغفر إنه كان توابا، يعني استغفره وتوب إليه بدليل أنه كان توابا. معناه هو طلب من اثنين الاستغفار والتوبة. الله. لم يطلب منه واحد الاستغفار فقط، طلب الاثنين هو. وكان رسول يجمع بيناتهم استغفرك واتوب. استغفرك واتوب اليك. جميل. يستمر ايضا الكلام للرجل الصالح الذي جاء من اقصى المدينه، اتخذ من دونه الهه ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بدايه فكره اوليه عن هذه الايه الكريمه دكتور فاضل. بعد ان ذكر يعني استحقاق العباده لله وحده، نعم، وانه ينبغي ان يوحد، ذكر أنه لا ينبغي أن يتخذ إلها من دونه، فهذا التعبير هذا اللي ذكر الآن أفادنا أنه لا ينبغي أن يتخذ آلهة من دونه ولا معه ولا وسيطا. سبحان الله. هذه الآية يعني هو أنه لا ينبغي أن يتخذ آلهة من دونه أو إلها من دونه من غيره، يعني من غيره؟ نعم. لأنه باللغة حتى نسمع هذا يقول مثلا دونها خرط القتاد، من دونه كذا، أو جاء دون كذا. كلمة دون لها معاني، من جملتها معناها غير. غير؟ نعم، من دوننا من غيرنا. لها معاني، دون قد يكون الأسفل، قد يكون ما هو أقل، قد يكون يعني. ومنها الغيرية. نعم. هنا أتخذ من دونه أي أتخذ غيره. غيره. غيره. نعم. من غيره آلهة. إذن لا يتخذ إلها من دونه، يعني غيره. ولا معه. طيب. ولا شف ولا واسطة. طبعا علمنا الثلاثة من أين؟ أتخذ من دونه آلهة، خير، واضحة. طيب. وهكذا ما أتخذ غير آلهة. ولا معه شفاعة واسطة. ولا معه، لأن هو لما قال أنه إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة، ليس فيهم دونه. هذا على سبيل أنه لو أتخذ إن يردني، نعم، الرحمن بضر، هذه صفة الآلهة، لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إذن هم دونهم ما يستطيعون يسوون شيء أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، مو هكذا؟ نعم. صحيح. إذن لا يصح أن يكونوا معه آلهة، لأن دونه. نعم. يصح أن يكونوا معه آلهة. هنا دونه بمعنى الدونية. هنا دونه الدونية بمعنى الدونية، يعني لا يصح أن يكون غيره إله، لا يعبد إلها غيره، ولا معه. نعم. لأن هذا معه ماذا يفعل؟ إذا أراد هذا الرحمن بضر لا تغني شيء ولا ينقذون، زين على شنو يأخذه؟ هو أقل منه، زين لماذا معه؟ صح، استدلال منطقي، يعني هذا رجل واضح أنه منطقي جدا في الطعن. لماذا معه؟ ولا وسيط ولا شفعة، لأن قال لا تغني شفاعتهم، زين إذن كيف تأخذ شفيعة ولا تغني؟ بس هل لا تغني شفاعتهم، يعني ألا توحي بأن لهم شفاعة؟ لا تغني حتى لو شفعوا. بعدين حتى راح أتي ولا ينقذون. نعم. صحيح. زين، فهو إذن هذا التعبير ماذا أفاد؟ أنه يوحده، لا يتخذ غيره إلها، أتخذ من دونه آلهة. نعم. ما يأخذ. تمام. ولا معه، لأن دون لا تغني عني شفاعتهم، ما ينفعهم. ولا واسطة، لأن ما تغني الشفاعة، إذن لا يصلح أن يكون واسطة. صح. لا شفيع. صح. فجمعها كلها. سبحان يعني الله العظيم. التوحيد الخالص. كان يعني إذن ربما يكون يعني قومه يقولون هذا الكلام أنهم ربما يعبدون الآلهة لأنهم يكون شفعاء لله سبحانه وتعالى. كفار قريش يقولون هكذا، شفعاؤنا عند الله. هذا مستقر في أذهانهم، وبالتالي هو ينسف القضية من جذورها. كلها ما لا شفاعة ولا معه ولا إنقاذ ولا شيء. ثم لاحظ حقيقة هو يعني اللطيفة أنه أخرج الكلام على الاستفهام الإنكاري، قال أأتخذ من دونه آلهة. يعني هو ما قال لا أتخذ من دونه آلهة، هم يعني المفهوم هكذا، هو المفهوم هكذا، لكن هو لم يقل هكذا. أأتخذ، هذا سؤال استنكر. أأتخذ من دونه آلهة؟ لا. المخاطب ايش راح يقول؟ لأن بعد أن ذكر الحجة، لا، إذن هو لم يقرر، وإنما أراد من السامع أن يقرر. الله. وكأنه يجبره على الإيمان لأنه هو الطريق الصح، إشاركه هو يطلب. لو قال لا أتخذ قل لما لا تتخذ، والآن وتقول صفصطة كلامية عن نفسه هو. لكن ليس هذا المسألة، أتخذ من دونه آلهة بهذه الصورة الآن. لا. لو أسأل أي واحد أي عاقل، لا صحيح، أتخذ آلهة لا تنفع ولا تضر ولا كذا، ولا ليست لها شفاعة ولا راح يقول؟ يقول لا خلاص، لأنه هو راح يجاوب. الله جميل. هل بنفس المنطق ونفس الاستفهام في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ إيه نعم. هذا استفهام أيضا. إيه نعم نعم نعم. لكن هما قال هنا حضرتك في الآية كما هو واضح قال إيه يردني الرحمن يردني مضارع إرادة الله سبحانه وتعالى، مع أنه مثلا في الزمر جاء بالماضي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، الآية الكريمة إن أرادني الله في الزمر بالماضي وهنا بالمضارع، فلماذا؟ طبعا هم النحاة يقولون في غير، يعني يقول لك الفعل الماضي، أولا الفعل الماضي بعد الشرط يفيد الاستقبال، هم عندهم الفعل الماضي بعد الشرط استقبال إن زرتني، يعني معنى إن أرادني الله لما جاء في الزمر، يعني أيضا يهم استقبال، لكن يبقى السؤال لماذا إذا كان الأمر استقبال، طيب لماذا هذا بالماضي وهذا بالمضارع مع أن نفس الإرادة واحدة، مو هكذا لماذا الإرادة واحدة؟ نحن الذي يعني لاحظنا في القرآن الكريم أنه إذا استعمل الفعل المضارع بعد الشرط الفعل المضارع وما ظن التكرار الأمر حدوثه، بمعنى أي يردن الرحمن يعني تكرار الإرادة ضر، واستعمال الماضي ما ظنت عدم التكرار يعني وقوع مرة واحدة في القرآن، هذا كثير أضرب لك مثل يا ليت، يعني هو قال ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مضارع صح، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، آيتين متتابعتين بالنساء، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جنة، هو كل الفعل هو مستقبل ومستقبل صح، لكن القتل هذا قال متعمد، معناه كلما سنحت له فرصة للقتل قدم متعمد يقتل، إذا تتكرر القتل، الله أكبر، من يقتل المؤمن متعمدا، إذا هو متعمد قتل المؤمن غير كلما سنحت فرصة قتل صح، بينما قال هنا ومن قتل مؤمنا خطأ، الخطأ ما يتكرر صح غير متعمد صح، هذا كثير، قال تعالى وبالتالي هذا الجزاء مختلف قطعا قال لاحظ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد، مو إن يريد، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد في المستقبل أيضا، أيضا المستقبل لكن الفعل ماضي نعم، إن أراد أن يهلك المسيح زين، طيب هو جاء ماضي فعل ماضي، زين الإرادة تكون مرة واحدة، إذا هلك خلص بعد ما أقول إن يرد أن يهلك، يعني كم مرة يهلك ويقوم الله ما شاء الله عليك صح، الهلاك مرة واحدة فإن أراد فصالا أراد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، زين اطلق كم مرة خلاص راح الفصال، إذا صار الفصال صح خلاص بينونة كبرى، يعني ما تتكرر الإرادة هاي محصل هو، يعني أحد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها خلاص، فسقوا فيها فحق عليها، إذا هلكت بعد شو سوي أهلك لا تتكرر هاي، وامرأة إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا خلاص، بعد يعني مرة يقول و و و و يعني مرة واحدة يحييها النوب، يعني لا صح صح، وتأتي مرة واحدة بالفعل مهلكة بعد صح، قرية وأهلكة، أراد أن يهلكها فأهلكها ليس فيها تجدد، ليس فيها هلكت، وامرأة مؤمنة إن وهبت النبي، إن أراد النبي أن يستنكحها كم مرة يريد يستنكحها لو نعم لو لا صح وهكذا، لكن ماذا قال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة صح، الثواب يتجدد في كل عمل أنت، ومن أراد ثواب الدنيا ومن يرد صح، وإذا قال ومن أراد يقول إرادة مرة واحدة، ومن أراد الآخرة وسعها الإرادة للآخرة واحدة، لكن الثواب ثواب يتجدد متجدد أنت، لأن في كل عمل أنت تعمله تبتغي ثواب صح، سواء كان سعادتك مع الآخرة في في في في, في أي أخرى، قولوا من أراد الآخرة ليس الثواب، أو هي آخرة واحدة، واحدة هي كم آخرة هي، وهي آخرة خلاص هي آخرة. عجيب طبعا، بما الثواب قال عنه كثير يريد بالمضارعة ثواب الدنيا، إذا أنت تدي الدنيا كل ما تدعم أنت تدي أجرة ولا صح. لا كل صح. ما تعمل عمل متي تبتغي أجرة عنه، نعم إذا يريد ثواب الدنيا، نعم. والآخر كذلك، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. الخديعة تستمر تتكرر، وإن يريد وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، تتكرر هذه، نعم. ليس ما ذكر. إذن هذا الذي في القرآن يعني ورد كثيرا، أن ما قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، هذا لم يذكر التكرار هنا، وراح تأتي على المسألة هي. أيوة جيد. الآن إذن هنا جاء بالمضارع، أن يريدني الرحمن إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرار إيقاع الضرر عليه. أما في الزمر إن أرادني الله، ليس فيها توقع التكرار، هذا فيها توقع التكرار، نعم. يعني وإن كانت الإرادة واحدة، نعم، لكن لكن هو كان ما كان يتوقع أنه يتركوه، نعم. معناه كل ما يعني أرادوا أن يوقعوا عليه ضرر، يعني هذه إرادة جديدة، صح هكذا، صح. فإذا هو كان يتوقع هكذا، نعم. يعني طب في قوله إن يريدني الرحمن، قال الرحمن مع أنه آية الزمر إن أرادني الله بدر، لماذا اختلف لفظ الجلالة في الآيتين؟ حقيقة مع أن أيضا نفس الإرادة واحدة، هناك حقيقة أكثر من أمر في هذا. تفضل سيدي. هو كان طبعا ماذا كان يتوقع، خاصة هم يعني أصحاب القرية توعدوا هؤلاء المرسلين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، نعم. إذن هو كان يتوقع الضر ولا لا؟ سليم، وكان يتوقع، صح. فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ليرحم من هؤلاء. الله، كيف مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله أكبر، إني أعوذ بالرحمن منك أن يرحمني منك، خلصني الرحمن يرحمني. فهو كان يتوقع أن يعني يؤذوه ويكررون، فبمن يلوذ؟ بالرحمن، خلاص. أشوف قال إن يريدني الرحمن، يعني بمثابة سؤاله الرحمة. لكن وجود الضر المحقق في الآية خلاص، بس هو الضر سيقع، لكن يطلب من الله أن يرحمه. صح، الضر يقع، نعم. ها من ناحية، إحنا لو أخذنا الآية هي يريد الرحمن بضر، خلي نكملها، نعم. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، تمام. إذا جت اسم الرحمن مع الشفاعة، هو الشفيع عادة، خلي يأخذها. ألا يستدر يعني عطف الشخص الذي يشفع عنده، صح، يستدر رحمته، بلى يستدر، وهكذا يستدر رحمته الشفيع هذا، سليم. يستدر نعم. الرحمة، صح. وهذا يعني إذا كان رحيم حتى لو كان ليس له جاه كبير عنده، يبشي يقول لك قطية يعني كذا. هذا مع الرحمن لا تنفع الشفاعة. الله أكبر، برغم كونه رحمن لا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن، إذا ليس لهم جاه أصلا. فاختيار الرحمن مع عدم الشفاعة، لأن عادة أنه الذي يشفع يستدر رحمة، صح، مو هكذا؟ نعم. عادة هو هذا محتاج هذا كذا، يعني يعزف على منطق الرحمة الموجود عنده، وهكذا. وكأنه يرد حتى مع هذه الرحمة لا شفاعة لهم، ومع الرحمة لا تنفع، ما قال الله، يعني مع الرحمة لا تنفع الشفاعة. لطيف، سبحان الله العظيم، هم لا قيمة لهم أصلا يعني. حتى مع الرحمة لا تنفع. ربما الشفاعة لا تنفع مع الجبار، مع القهار مثلا، لكن حتى مع الرحمن أيضا لا تنفع الشفاعة، يعني أنه ليس لهم. عجيب، يعني هذا اختيار في غاية الدقة، جدا جدا، أنه مع الشفاعة، جدا، سبحان الله العظيم. وبالناحية أخرى، حتى من الناحية السمة التعبيرية، اسم الرحمن في ياسين ورد 4 مرات، طيب، بالزمر ما ورد ولا مرة أبدا، لا. الله سبحانه، اسم الله في الزمر 59 مرة، يعتمد على لفظ الجلالة. ياسين 3 مرات فقط لفظ الجلالة، يعني حتى من الناحية السمة التركيبية العامة للسورة القرآنية مختلفة. الزمر ليس في اسم الرحمن. نعم صحيح. ياسين بها الله 59 مرة في سورة الزمر. نعم. ثلاث مرات هذا. يعني من أي ناحية تأخذها هي تناسب موجود. نعم صحيح. لكن في الزمر مع تكملة الآية إن أرادني الله بضر هل هناك كاشفات ضر في تضعيف الآية ذكر الرحمة. لكن الرحمة غير مذكورة في ياسين أيضا. قال أي يريدني الرحمن بضر ما لم يذكر الرحمة أيضا في ياسين. أولا صاحب ياسين ما كان يتوقع يعني غير الضر منهم. هذا واحد. ما يتوقع من من من أصحاب الرحمة من أصحاب القرية. هذا الأمر. لكن هو لما قال لكن يتوقع منهم الضر هذا واحد. الأمر الآخر من هو الرحمن؟ أليس الذي يعني يرحم؟ ولكن كيف يسمى رحمن؟ بلى صحيح. فهو عندما ذكر يعني اسم الرحمن هو أغنى عن هذا الشيء. إن يريد من الرحمن إذن هو الذي أيوة صح. فبالتالي مفهوم من ضمنها الرحمة. طبعا أرادني راح راح راح تكون بشكل آخر ذكرت بشكل آخر. نعم صح. فذكر الأمرين بس بشكل آخر. نعم سليم. هو الرحمن هو الذي يريد الرحمة ولا إيش هو كيف كيف نعم صح. كيف رحمن؟ صح. فذكر هو إذن ذكر الأمرين الضر والرحمة. لكن بطريقة أخرى يعني هناك ذكر اسم الله إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة سليم ذكر أمرين لأن اسم لفظ الجلالة ليس فيه وصف الله سبحانه وتعالى نعم ليس فيه وصف نعم. فذكر الأمرين ذكر هنا ذكر الرحمن تضمن معنى والضر فجمع الأمرين بس بصورة أخرى حتى ما يصير تكرار ولا يصير الله أكبر نعم في قوله لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون نجد حضرتك أن استخدام الضمير هنا يعني ذكور عقلاء لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون في الزمر طالما جئنا بهذه الآية هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته نجد أنه مؤنث وجمع قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشف نعم فلما اختلف الضمير مع أنه يتحدث عن الأصنام الحديث عن الأصنام تمام. لاحظ هو ضمير الإناث ضمير الإناث نعم يستعمل للإناث ويستعمل لغير العاقل جمع غير العاقل نعم ضمير الإناث يستعمل للإناث ولغير ولغير العاقل جمع غير العاقل جمع مثل ماذا يعني مثل الجبال هن شاق هيقات هن طبعا هو ما تقول هم جميل نقول الجبال شهيقات يعني قال للإناث ولجمع غير العاقل الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج أحسنت في أشهر نعم صح قال فيهن نعم هذا إذن ضمير الإناث يستعمل للمؤنث للإناث ولجمع غير العاقل تمام وجمع المؤنث السالم جمع ممسكات أي ينتهي بألف وتاء أي نعم أيضا وكاشفات أيضا يستعمل جمع للمؤنث يعني المؤنث هذا إناث يلد ويبيض إناث إلى إناث نعم مؤنث حقيقي حقيقي يعني نعم. ويستعمل لجمع مذكر غير عاقل سواء كان وصف أو اسم يعني نقول جبال شاهقات وصف جمع غير العاقل جبال جمع غير عاقل يقول شاهقات أنهار جاريات صح صح بل حتى أحيانا حتى الاسم مو الوصف الاسم غير العاقل الذي ليس له جمع آخر نجمع مؤنث سالم مثل اسطبل اسطبلات اسطبلات حمام صح. حمامات مستنقع مستنقعات صح إذن هذا الفرق بينما ضمير هذا اللي الواو هذا يعني جمع اللي ذكره هذا لا يستعمل إلا للعاقل أو لغيره مجازا يعني هم والواو هذا يستعمل للذكور العقلاء أنا لا تغني عني شفاعتهم هو الآن راح نأتي نستعمل للذكور العقلاء أو ما نزل منزله هذا واحد أو ما نزل منزلته وكل في فلك يسبحون يعني السبع. يبقى السؤال هذا الأمر. إذا نعرف الأول مرة حكم النحو تحديد اللغة ونعم أحسنت. وبعدين طبق على الآيات. نعم سليم. إذا جمع المؤنث وضمير المؤنث يستعمل للإناث ولغير العاقل جمع. نعم. وذاك يستعمل للعاقل فقط. الآن ننظر بالآيات نشوف هاي الآية التي استعمل إلها أول مرة ما الآية الزمر اللي أنت استشهد بها. نعم. هي الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. نعم. قل حسبي الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قال ما. نعم. فإذا جعل آلهتهم لا تعقل ما لذات غير العاقل. هذا واحد جاء بضمير الإناث. مش ممكن تدل على العقل له ما في السماوات هذا يكون لما يكون مختلط مع غيره أو صفة الله. صفة من يعقل. أيوة. صفة العاقل وذات ما لا يعقل. أما إذا خص فئة محددة من بداية الحديث غير العاقل فتنصرف الدلالة على هذا. ثم هو جاء بهن هل هن ها كن. نعم. أيضا إما أن يكون للإناث أو جمع غير العاقل فأيضا جعلها غير عاقل. ثم قال يعني جاء المؤنث السالم كاشفات هن وكاشفات. نعم. وهن ممسكات أيضا هذا جعلهم غير عاقل ما قلنا يأتي لغير العاقل سليم. زين هاي الآية نزلت في المجتمع الجاهلي الزمر هاي الآية نعم. هاي نعم هل هناك قل, نعم. إيه. قل أفرأيتم ما تعبدون هاي نعم. وأصلا ربنا قال عن هؤلاء قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نعم. فأصلا هم يسمون الأصنام بنات الله سلم يا الله يضعون لها أسماء مؤنثة. أفرأيتم اللات والعزى العزى ومنات الثالثة الأخرى وهكذا. فإذا من كل ناحية هي يعني لا تعقل وأسماءها إناث أصلا في الجاهلية فاختار لهم المؤنث أنسب شيء. تبقى لماذا قال شفاعتهم ولا ينقذهم بالمذكر هو الشفيع مو لابد أن يكون عاقل صح ولا كيف يكون شفيع لا لابد خلاص استعمل الله ولا صح. ينقذون فرع ومن ينقذ لابد أن ينقذ غير يكون عاقل صح فما لا يصح يعني غير يعني سبحان الله زمن جميل ما باعترافه سلفا أنهم لن يشفعوا ولن ينقذوا طبعاً. لكن هو الشفيع لابد أن يكون الله أكبر لحظة الله ربنا قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ولا الشفيع لازم يكون عاقل صح صح كيف يكون يعني صح أحسنت لا يمكن يعني نعم بارك الله فيك نأخذ هذا الاتصال الهاتفي السلام عليكم السلام عليكم عبد الرحمن من دبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ محمد خالد الله يرضى عليك سيدي للأستاذ دكتور فاضل السامرائي أهلا بك معك سيدي تعليق بسيط على في بداية البرنامج بدأتم بتفسير اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون نعم الكلام كان واضح جدا طبعا ولكن شعرت أن الموضوع التبس على سيدي وأستاذي محمد خالد نوعا ما في ماذا؟ يقصد اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين المرسلين ليس هناك مجال أو احتمال أن يكونوا صادقين أو كاذبين المرسلين هم صادقون في كل الأحوال هذه نقطة النقطة الأخرى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون حسب ما فهمت من كلام أخي الدكتور فاضل السامرائي أي ما عدا المرسلين إذا وجدتم شخصا على هداية وعلى طريق مستقيم ويدعو إلى الهداية ولا يطلب منكم أجرا أيضا يجب اتباعهم إلى جانب المرسلين أما المرسلين فلا نقاش إذا قلنا إن كانوا على حق فزنا، وإن كان وإن لم يكون يكونوا على حق خسرنا، وضعنا أنفسنا في شك. هو يضيف بعد آخر أخونا عبد الرحمن. نعم تفضل. يعني وجود صح كده؟ يعني أخ عبد الرحمن معنا؟ نعم نعم معكم. حضرتك تضيف بعد آخر لما ذهب إليه أستاذنا الدكتور فاضل. أنا فهمت هكذا منه. لا هو طب مرة ثانية يعني صحح لي سيدي، يقول إذا ظهر شخص غير المرسلين يدعو لا يسأل أجر وهو مهتدي يتبع وكذا، يقصد علماء الدين أو غيرهم. هي طبعا هي صح. وهو هكذا. لا هذا هو هكذا تتبعه. وذكر يعني ذكر أمرين المرسلين خلاص. ومع ذلك هم هؤلاء أيضا فيهم ثلاثة، يعني كونهم مهتدين لا يسألون أجر، لكن كونه مرسل كافي. غير المرسل لا، هو يقصد مثلا علماء الدين مثلا أي شيء. لا يجوز نترك، لكن مناطق التكليف على الآية الكريمة هذا. ولهذا أنا وقفت مع حضرتك فترة طويلة، يمكن أخي عبد الرحمن لمس هذا. يعني نتبع أي حد غير مرسل طالما لا يسأل أجره وهو مهتدي؟ إذا كان مهتدي هو على طريق الرسل كيف يكون مهتدي؟ لا بأس. لك أنا ما فهمتم الآية أنه يتكلم عن المرسلين فقط. لا ليس يعني لأن المرسلين لا يسألون أجرا وهم مهتدون. صح. وهم رسل فيتبعوا. صح. لكن أخ عبد الرحمن يضيف بعد آخر، هل الآية تحتمل هذا؟ وإحنا ذكرنا في حينها يعني المرسل خلاص مرسل. نعم. لا يا هكذا، ثم لما قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا. نعم. يعني وضع ميزان لاتباع الآخرين. طيب لا بأس. وضحت أخي عبد الرحمن؟ نعم نعم سيدي. نعم نعم شكرا لك سيدي، حفظك الله ورعاك وأحسن الله إليك، لا حرمنا الله فضلك. إلى السعودية أخونا عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله مساكم بالخير. كل خير وبركة وسرور سيدي. عندي سؤال في الآية 18 و19 من نفس السورة. نعم. ماذا لو كانت الآية بدلا من لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم، ماذا لو كانت الآية ولنمسنكم بعذاب أليم؟ هل كانت ستفيد معنى مختلفا ام هل في لمسه بيانيه؟ هذا رحله السؤال هذا سيد. حاضر حاضر. السؤال الثاني الله يرضى عليك. نعم. قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. الاسراف في الامور التي مباحه من حيث الاصل، والتبذير من الامور من حيث الاصل تكون حرام او غير جائزه. فهل لو بل أنتم قوم مبذرون، يعني ما معنى الإسراف هنا والأمر في التطير وإيذاء الرسل؟ الإسراف مجاوزة الحد. نعم. أفي الماء سرف قال وإن كنت على نهر جار. إسراف مذموم، مجاوزة الحد. نعم. في كل يعني. بارك الله فيك، شكرا سيدي، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتهى الوقت. نعم بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نعتذر لكل الاخوه المشاهدين والمستمعين الكرام الذين لم يتسنى لنا اخذ اتصالاتهم لانسحاب بساط الوقت من تحت اقدامنا، حتى نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله تبارك وتعالى. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، حتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.